بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الدراري المضية: دفن الميت. ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالضرح واللحد أولى ويدخل الميت في من مؤخر القبر ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا. ويستحب حث التراب على من كل حاضر 3 حثيات، ولا يرفع القبر زيادة على شبر. وزيارة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها، وسب الأموات والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فحمل الميت ودفنه تكريم للميت، وهو من فروض الكفاية. قال الله سبحانه: يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وهذه الفائدة ينبغي أن تركز عليها، مسألة فرض الكفاية. فرض العين بمعنى الميت، إذا مات شخص يجب على من علم به في أهل البلد أن يقوموا بتجهيزه، تغسيله وتكفينه وحمله ودفنه جميعا. فإذا قام البعض سقط عن الباقين، إذا قام به من تقوم به الكفاية. أما 2-3 ما يستطيعون، لكن بشرط أن تقوم بهم الكفاية. والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، لأن بعض الحمقى يطلقون فرض العين على أشياء لا يساعدهم الدليل ولا الواقع على ذلك. لأن فرض العين مثل الصلاة، الصلوات الخمس، سبحان ارمين من يدك يا أخي، تسبب إزعاج، لا بد أتكلم يعني معاك، ما تفهم؟ سبحان الله. فرض العين مثل الحج مثلا، الذي هو الفريضة للقادر عليه والمستطيع، يجب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع أن يحج مرة واحدة، التي هي حجة الإسلام. إذا لم يفعل أثم، ولا يقوم أحد عن أحد على تفاصيل في المسألة. صلاة ألف الظهر مثلا فرض عين على كل مسلم ومسلم ومسلمة، بالغ عاقل حر عبد، لا يقوم أحد عن أحد بها. في العالم الإسلامي عند أن يدخل وقت الظهر يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم ويصلي ويتوضأ، وإن اختلف الليل والنهار، يعني من وقت الظهر من وصل عنده وقت الظهر. لكن صلاة الجنازة إذا قام بها البعض سقط عن الآخر، لأنه يستحيل أن يقوم جميع الناس. بالنسبة للغسل يدخلوا ويغسلونه، لأنه المكان الغسل لا يتسع لأكثر من 10 بالكثير. ولو جلس يغسل الأهل، لو كان فرض عين غسله على جميع أهل المنطقة ما انتهوا، وأخذ غسله ودفنه وحمله شهر أو أكثر حتى يدور عليهم جميعا، يقوم كل واحد بما يجب عليه وجوبا عينيا. طيب يا أخوان، الجهاد، أنا أريد أن أتطرق إلى مسألة الجهاد، مع أنه سيأتي السلام ورحمة الله. بعضهم يقول الجهاد فرض عين، أحمق. إنما كان الجهاد فرض عين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان للمسلمين أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هذه هي العلة. ومن تخلف فبإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان معذورا. وأما بعده فالجهاد فرض كفاية، لأنه يستحيل إذا وجد جهاد في مكان أن يقوم العالم الإسلامي ويتفرغ لهذا الجهاد. لكن كثير بعض الناس الهوى والجهل يدفعه إلى أطلاق الأحكام بدون علم وبدون رجوع إلى أهل العلم الكبار. فهنا فحمل الميت ودفنه تكريم للميت، وهو من فروض الكفاية. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. والكفت هو الضم والجمع، قال الفراء تكفتهم أحياء على ظهرها، لأنها تحوينا في دورهم، تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم ومنازلهم، وتكفتهم أمواتا في بطنها عند الموت، أي تحوزهم. والموت وإن كان الله سبحانه وتعالى سماه مصيبة في القرآن أو أصابتكم مصيبة الموت، لكنه نعمة من نعم الله عز وجل للمؤمن، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى للمؤمن، إذ أنه يأتي في آخر الزمان يمر الرجل بالقبر من كثرة الفتن يقول يا ليتني مكانك. وأيضا أحيانا يصل بالإنسان الضيق والضنك ويصل به الهم والغم وانسداء وانغلاق الأمور في وجهه، أو المرض المضني أو الميؤوس منه، والعياذ بالله كمن يوجد بعضهم مصاب بحادث ويعاق بحيث يؤكل، كما رأيت شخص 18 سنة وهو على السرير مقعد لا يتحرك إلا بلسانه فقط، فهذا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأيضا الموت يكون نعمة لمن وفقه الله عز وجل الأعمال الصالحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي، من أحب لقاء الله، أو النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الله لقاء الله أحب الله لقاءه. فالمؤمن بطبيعته أو الإنسان بطبيعته كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ويكره الموت وأكره إساءته. الطفل في بطن أمه يكون في ظلمة مع أن رزقه واصل إليه وآكل وشارب ومرتاح ومحمول ويذهب ويأتي، لكن عند أن ينزل إلى سعة الدنيا ينزل إيش؟ يبكي، ينزل يبكي، ما ينزل يضحك، خرج من بطنه تعب ومغص الولادة وضيق ذاك المكان، قد يعيش وقد يموت ويعاني ذلك الطفل، وأمه تعاني تدفعه مع أنه يخرج من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. كذلك المؤمن يخرج من هذه، ما يريد الإنسان الموت، يكره الموت، مع أنه ربما المؤمن ينتقل إلى سعة وإلى فضل الله وإلى رحمة الله وإلى عفو الله، وربما يبشر في القبر انظر إلى مقعدك في النار قد أبدلك الله به مقعدا في الجنة، ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من ريحها وطيبها، لكن مع ذلك مع المؤمن، لأن المؤمن ما يدري، المؤمن يخاف ربما عندي عمل أو بقني، ربما عندي عمل كذا، أيضا يحب هذه الدنيا هكذا، مع أنه قد ينقل إلى ما هو خير له وأوسع له وأفضل له عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى أقول أما مواراة جيفة الميت، مواراتها واريته دفنته وأخفيته، هذه من نعم الله عز وجل أن لم يجعل الإنسان كالبهائم تموت ترمى وتعفن جيفتها. والحقيقة أن جيفة الحيوان مهما عفنت وصعدت لها روائح إلا أنها لا تبلغ ريحة بني آدم. ومن رحمة الله بالإنسان أولا أن أكرمه وجعله يدفن، لأن الإنسان مكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، عرف الآن؟ نعم. الأمر الثاني أن الإنسان لكرامته ما ينبغي أن يهان الإنسان الذي خلق للعبودية، وإن كان كافر وإن كان ملحد زنديق ماركسي ينبغي أن يدفن، فإن كان مؤمن إكراما لهذا الصورة الذي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فما ينبغي، هذه إهانة للإنسانية وإهانة لبني آدم أن يرمى كالكلب والبهائم والحيوانات. فأكرم الله الإنسان بأن يوارى كافر أو مسلم، فإن كان كافر فحسابه على الله، وإن كان مؤمن الله سبحانه وتعالى نقله إلى رحمته. طيب يا أخوان، أيضا من المصالح أن الحيوانات تعفن بالناس يتأذون منها وينبذونها ويبغضونها، لكن الإنسان لو رمي لسبه الناس وقبحوه وتأذى وكره الناس بعضهم بعضا من الروائح، لكن من رحمة الله أن يوارى ويدفن حتى لا تطلع روائحه كما سيأتي الفوائد، حتى لا تصل إليها السباع فتأكله، الإنسان مكرم ولا تأتي السيول فتحفر له فتخرجه، إنما يوضع في مقبرة ماكنة لا تصل إليها السباع ولا تصل إليها السيول. قال: أما موارة جيفة الميت في قبر بحيث لا تنبشه السباع ولا تخرجه السيول المعتادة، قال المعتادة يعني ما يقبر المسلم في مكان معروف أنه ممر سيل، لكن لو جاء سيل في النادر ما هو معتاد هذا المكان أن يمر منه سيل، لأنه لا يجوز، سيحفر في أي سيل، الأمطار سنوية، لكن يقبر في مكان، فإذا جاء سيل نادر فهذا تسوى القبور وتصلح. ولا تخرجه السيول المعتادة فلا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا لما قدمنا من المصالح الدنيوية والدينية. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحفروا وأعمقوا وأحسنوا، خرجه النسائي والترمذي وصححه من حديث هشام بن عامر بن الخشخاش الأنصاري رضي الله عنه. وأما كونه لا بأس بالضرح، الضرح يا إخوان هو الشق، يحفر له في الأرض، أو أن الضرح أن يحفر في الوسط ما يحفر في جانبه، لكن هذا للحاجة إن كان لا بأس به، لكن اللحد أفضل كما سيأتي، واللحد أولى، فلحديث أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان يضرح أو يضرح، وأن أبا طلحة كان يلحد. نقول يلحد ولا يلحد؟ يلحد، لأن يلحد من الإلحاد في آيات الله الذي هو الكفر، نوع من أنواع الكفر، لكن يلحد يشق في جانب القبر. نعم. وقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف، وأخرج أحمد وابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه؟ فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحد له. وإسناده حسن، أخرجه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف من طريق عروة بن الزبير مرسلا، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرسل، فالصحيح أنه حسن لغيره لأنه من طريقين مرسلين. إيش قال عندك؟ ضعفه ولا وجد له طريقا؟ قاله ابن حجر في تلخيص الحديث. إيش؟ أنه حسن ما خرجه؟ لا لا، أخونا حسن وفقه الله قصر، ولعله لم تكن المراجع أو أسباب التخريج متوفرة عنده. ها هذه عندك أنت، إيش عندك يا عندكم مصر؟ قال حديث قال أحمد بن ماجه، ذكر أحمد بن ماجه ثم الذي بعده ما ذكر شيء. لا لا، كما قلت لكم من أخرجه وها هما مرسلان، الأول الثاني حديث أنس الصحيح أنه مرسل. ابن ماجه طيب. فتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجلين في حياته هذا يلحد وهذا يضرح يدل على أن الكل جائز. وأما أولوية اللحد فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، أو الشق لغيرنا، والظاهر الشق، لأن الشق هو الجانب، فالتشكيل بالشق غلط، الشق هو الجانب يكون مثل اللحد، لكن الشق من الوسط. أخرجه أحمد وأهل السنن، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن السكن، مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف. وأخرج أحمد والبزار وابن ماجه من حديث جرير بن عبد الله البجلي نحوه، وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف. على كل، كأنها ترتقي بمجموعها إلى الحسن لغيره، وقد ذهب إلى ذلك إلى شرعية إيش؟ اللحد. نعم الأكثر جمهور. وحكى النووي في شرح مسلم اتفاق العلماء على جواز اللحد والشق، وقال بعض أهل العلم ولا بأس كذلك بالشق إذا احتيج إليه، كأن تكون الأرض رملية مثلا في السعودية في الدمام، وربما في الرياض وفي جدة أو في المناطق الرملية التي بطحة ما يوجد عندهم أرض صلبة زراعية متماسكة بحيث يصلح اللحد فيها، فإذا كانت رملية ما يصلح اللحد، كل ما لحدوا انهدم. فالشق أفضل، ثم قد يبنون من هنا بالبلوك الطابوق ومن اليسار حتى يصبح كالشق، ويضعونه في الوسط ثم يضعون كالبلاط من فوق الطويلة الحجر هكذا بحيث أنه يتماسك. نعم، أو تكون الأرض قريبة من البحر لينة من تحت الماء، إذا حفروا نزل ماء. قال لا بأس كذلك بالشق إذا احتيج إليه، كأن تكون الأرض رملية لا يمكن حصول اللحد فيها، ولأن الرمل إذا حصل فيه اللحد انهدم، فالشق أولى حتى يستطيع دفن الميت. وأما كونه يدخل الميت من مؤخرة القبر، أي من عند المكان الذي ستكون فيه رجلاه بعد الدفن، هكذا يدخل من مكان القدم، يبدأ ينزل رأسه، يكون في القبر اثنان والأخوة والذين على خارج القبر ينزلوه ويناولونه فيستلونه سلا من برأسه، يدخل برأسه من عند قدمي القبر. نعم، لحديث عبد الله بن زيد أنه أدخل ميتا من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. الحديث فيه نوع من الإلباس، وكأن عبد الله بن زيد هو الذي حكى أنهم أدخلوه، وهذه من تصرف الروايات أحيانا لأنه هو الميت أصلا، ولكن كأن لسان الراوي يقول لحديث دفن عبد الله بن زيد أنه أدخل ميتا من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. الراوي هو نفسه أوصى، قال إذا قبر كان على فراش الموت وهو يحتضر، إذا دفنتموني أو واريتموني فأدخلوني من عند رجلي القبر فإنه السنة. فهو تكلم قبل أن يموت ففعلوا به ذلك. نعم، أخرجه البيهقي وقال هذا إسناد صحيح. قال البيهقي رحمه الله تعالى وقد قال هذا من السنة فصار كالمسند. قال وقد روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم، وهو مذهب الشافعي وأحمد إدخال الميت من عند رجلي القبر. وقال أبو حنيفة يدخل القبر من جهة القبلة معرضا، فهمتم كيف؟ هذا اللحد يؤتى به من هنا وينزل هكذا، ينطبق طبق مباشرة، يعني ما يدخل شيئا فشيئا، وإن يناوله وينزلونه إيش؟ إسقاطا كاملا مباشرة، ما في أولوية. نعم، هذا خلاف ما ورد. قال إذ هو أيسر وأتبع، واتباع السنة أولى مما ذهب إليه أبو حنيفة، قاله في عون المعبود شرح سنن أبي داود. وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي رافع قال سل رسول الله، هنا قال سل والصواب سل رسول الله محمد صبحي وفقه الله، ما حديث أي حديث سل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في حديث سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه جاء في الحديث سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سلا من عند قدم القبر. نعم، سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ سلا، هو قدم في الحديث إيش، وكما قال إيش سل سعد بن معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلا، فأنا قدم المفعول به وأخر الفاعل. وفي سنده مندل بن علي العنزي وهو ضعيف، ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال الدار قطني متروك. نعم، كيف لا بأس سل رسول الله سعد بن معاذ، أحسنتم سعد بن معاذ. طيب إذن، وفيه أيضا محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال الدار قطني متروك الحديث وله معضلات، إذن فالحديث لا يثبت، حديث أبي رافع في دفن سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقد روى الشافعي أي في المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب حديث ابن عباس في سنده عمر بن عطاء الحجازي وهو ضعيف. وأبو بكر النجاد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سل من قبل رأسه. هذا الذي أردت. طيب سل رسول الله صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سل من قبل رأسه سلا. قال ابن الملقن في كتابه البدر المنير هذا الأخضر هذا الحديث غريب عن ابن عمر لا يحضرني من خرجه بعد البحث عنه وهو مشهور عن ابن عباس ولعل هذا من سبق القلم عند الرواة. نعم فيكون الأصل الحديث من ابن عباس وأما من حديث ابن عمر فهو من السهو عند بعض الرواة. وقد روى البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه وبريدة رضي الله عنه أنهم أدخلوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة القبلة. يعني إيش؟ كما قال أبو حنيفة ينزل من جهة القبلة. وقد ضعفها البيهقي فلا تقوم بها الحجة. ولا يعارض السنة ما وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم عند دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كونه يوضع على جنبه الأيمن مستقبلا فهو مما لا أعلم فيه خلافا. يعني يرقد في القبر كما ينام الرجل على جنبه الأيمن ويده تحت خده على فراشه. لم أجد فيه دليلا. قال الحجاوي من الحنابلة صاحب كتاب متن المغني الذي شرح في المغني ذاك الخرقي الحجاوي صاحب متن آخر المقنع صاحب المقنع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ويسن وضعه في لحده على جنبه الأيمن ووضع لبنة أو حجرة أو حجر أو شيء مرتفع كما يصنع الحي تحت رأسه وتكره المخدة. انتهى من الإقناع وليس المقنع. الإقناع جزاك الله. فائدة ويقول الذي يدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله. انتهى من المبدع في شرح المقنع. على كل ما قالوه من السنية إنما هو قياس على النوم فهذا نوم أكبر هكذا برزخي وهذا نوم دنيوي ومتقطع وإلا ليس فيه دليل. ماذا بارك الله فيكم على إضجاع الميت على شقه الأيمن لكن لا بأس بذلك. وماذا بارك الله فيكم لو أضجع على ظهره ما هناك ما خالف السنة لأن ما في دليل. لكن بما أنهم قد ها أي نعم هو يقصد إجماعا سكوتيا وإلا ها أو عمليا ممن يعني تتصوت عليه المسلمين هكذا وإلا ما نص أهل العلم. هم يقولون الإجماع الذي هو معتبر أن ينص العلماء المعتبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد ما المعتبر به وما كان مخالف لا يعتبر بالخلاف. فهذا الإجماع أنهم كانوا يدفنون موت المسلمين بهذه الطريقة وما علم خلاف ذلك فنحن نسير على هذا من دفن الموتى على الشق الأيمن. وأما كونه يستحب الحثو ثلاثا أي عليه تأتي وتحثي تحثو على القبر هكذا فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. أخرجه ابن ماجه وأبو داود. قال المؤلف وإسناده صحيح لا كما قال أبو حاتم. وأنا أولا أنا مع شيخنا رحمه الله تعالى في تأييد علماء العلل لأن من درس العبرة ليست بالنظر في الإسناد ظاهرا ولكن علماء العلل عندهم دقة نظر وهم أعلم وأحفظ الأسانيد ولا يتكلمون بهوى يعني ما يحب يرد الحديث هكذا لمجرد هواه لأنه معروف بالسنة وحب السنة، ولكن يستنكرونه لكون مخرجه إمام ثم يرويه عنه وإن كان رجل متفرد ليس ممن لازمه، فماذا بارك الله فيكم يتفرد عنه. ولذلك قال أبو حاتم في العلل هذا حديث باطل مع أن سناده كلهم ثقات. ها؟ استنكره هكذا يقول، يعني قال المحقق قال لعله استنكر من حيث أن مخرجه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي والراوي عنه كلثوم بن كذا ما أذكر اسمها الآن، فقال كلثوم هذا ثقة لكن أين، وهو من المقلين وليس له إلا هذا الحديث في سنن ابن ماجه، فأين تلاميذ الأوزاعي الذي يرحل إليه من الدنيا ويتنافس أئمة الدنيا وأئمة جهابذة الحديث إلى للأخذ والتلقي؟ يعني إذا علموا بحديث تفرد به الأوزاعي سعوا سعيا حثيثا إلى أن يأخذوا عنه، كانوا يتنافسون كما أنت تنافس الآن لتجلس مع الفوزان وتجلس مع الألباني وتجلس مع الشيخ ربيع مع العلماء الكبار من أجل يكون لك منقبة وطلابك يتنافسون عليك أنك قد التقيت بالعالم الفلاني. فكذلك فأين طلاب الأوزاعي من هذا الحديث ولازموه سنوات، وهذا الرجل ما له إلا هذا الحديث عن الأوزاعي، فقال هذا حديث باطل، خاصة وأن أبا حاتم الرازي من زملاء إيش أو من زملاء الأوزاعي أو من ممن تلقى عنه. ماذا؟ ليس من زملائه؟ خلاص يكون من طلابه من تلقى عنه، ما في إشكال. المهم أن أبا حاتم الرازي نفسه أو نفسه ربما كان حريصا على أخذ هذا الحديث ويتتبع على إما من منكم سمع من الأوزاعي ممن أدركه أو كذا، ما أحد. إذن لماذا يأتي هذا كلثوم مع ثقته يأخذ هذا الحديث؟ هذا لعل في الوسط. أبو حاتم الرازي كان معاصر لأحمد بن حنبل هكذا، الإمام أحمد أبو حاتم كلهم متعاصرون في طبقة واحدة متقاربون. وقد يكون الحسن من الأوزاعي ما أظن يحتاج إن الأوزاعي مرتفع، الأوزاعي سمع من أقران الإمام مالك، فيكون الإمام أحمد ومالك من والشافعي من طلاب مالك، فبين الإمام أحمد والأوزاعي يعني طبقة واحدة راو واحد. كذلك أبو حاتم ربما هو أنزل من الإمام أحمد أيضا، هو أنزل منه. لا يكون من طلابه هذا المقصود. ها؟ لا يكون من طلابه. لا لا ما يكون من طلابه. يكون بعيد، لكن أيضا أبو حاتم ممن رحل في الحديث، فماذا يكون حريص على هذا الحديث؟ يقول لقينا الأئمة ولقينا من لقي الأوزاعي ومن ما عرفنا مخرج لهذا الحديث إلا كلثوم هذا، فيستنكرون الحديث بهذه الطريقة. قال وأخرج البزار والدارقطني من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثى على قبر عثمان بن مضعون ثلاثا، وفي سنده عاصم بن عبيد الله العمري وهو ضعيف بل جدا، وفي الباب غير ذلك. على كل يا إخوان الحثيات قصرها بالثلاث سنة لا يثبت لأن الأحاديث ضعيفة، لكن دفن الميت والمشاركة من السنة عموما ومن كسب الأجر ومن الواجب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ويبقى في حقهم مستحبا أن يدفنوا أخاهم ويشاركوا في دفنه. نعم. وأما كونه لا يرفع القبر زيادة على شبر يعني ليس بناء إنما التراب ويرش بالماء بحيث يتماسك، فلحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند مسلم وأحمد وآل السنن أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه. والحديث لفظه من طريق أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. نعم. وفي مسلم أيضا وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر، وهذه السنة رفضها كثير من المسلمين وتشبهوا بالنصارى واليهود من البناء على القبور وتجصيصها وزخرفتها والكتابة عليها، هذا قبر المرحوم فلان ابن فلان وهذا توفي في تاريخ كذا وكذا، ويضعون عليها البلاطة تشبها بقبور الصليبيين. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصباء ورفعه شبرا. وفي سنده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي شيخ الشافعي وهو كذاب، وله طريق أخرى ضعيفة أيضا. على كل، وإن كان حديث ضعيف يسن رش على القبر حتى لا يتحلل ويتماسك التراب. وأما مشروعية زيارة القبور فلحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أخرجه الترمذي وصححه. قال الترمذي: حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. على كل، يا أخوان، زيارة القبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شرعية، وزيارة بدعية، وزيارة شركية. فالزيارة الشرعية التي هي للتذكر والاتعاظ وللدعاء للموتى والاستغفار لهم. الزيارة البدعية أن يقصد قبرا لا ليدعوه ويستغيث به، ولا ليدعو له ويستغفر له ويتعظ، وإنما لاعتقاده أن القبر الفلاني، قبر الشيخ الجيلاني أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر فلان، الدعاء عنده مستجاب. يقول: أنا أدعو الله سبحانه وتعالى وأتوجه إليه، لكن هذا المكان مكان مبارك والقبر الفلاني تستجاب الدعوات عنده. نقول: هذه بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما كان من البدع فهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. أيضا ماذا بارك الله فيكم، النوع الثالث زيارة شركية، كأن يدعو الميت ويستغيث به أو يسجد له أو يتبرك بقبره ويتمسح بقبره يرحمك الله ويطوف به، فهذه زيارة شركية، فعلينا بإتقان هذا التفصيل حتى نعبد الله على بصيرة. وهو في صحيح مسلم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحو ذلك. وفي الباب أحاديث، وقد قيل باختصاص ذلك بالرجال، يعني أن الزيارة للقبور خاصة بالرجال، وهو قول لبعض أهل العلم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زوارات القبور، أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان في صحيحه. وفي سنده عمر بن أبي سلمة، وهو مختلف فيه والراجح ضعفه كما بينا في كتاب التوحيد درس بقية الأسبوع. قال الترمذي: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا النهي كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وهذا هو الصحيح بشروطه، وهو أن تؤمن الفتنة وأن لا يحصل اختلاط وفساد في المقبرة، وأن لا يحصل هناك من البدع والنياحة وقول الهجر. وقال بعضهم: إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن حسان بن ثابت عند أحمد وابن ماجه والحاكم، وعن ابن عباس عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبزار بإسناد فيه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف، ولم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. أولا لم يسمع، وأيضا قال له الشعبي: أتكذب عن ابن عباس؟ وصالح مولى التوأمة اسمه باذام أو باذان، فهو كان يحدث عن ابن عباس بما لم يسمع منه، فالحديث ضعيف جدا عن ابن عباس، وعن حسان بن ثابت أيضا ضعيف بحيث لا ترتقي بمجموعها إلى الحسن لغيره، وأيضا هي معارضة بما في الصحيحين وبما سيأتي كما سيأتي ذكره. وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا ولم أي لم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم علينا في النهي، نهى نهيا خفيفا. ولكن ها هنا فرق بين اتباع الجنائز وبين زيارة القبور، فلا مماثلة، نهينا عن اتباع الجنائز ولا ما قال نهينا عن زيارة القبور، عرف الآن؟ ففرقوا بين المسألتين، لأن اتباع الجنائز فيه اختلاط، النساء لما تخرج اختلاط، وأيضا يكون الموت حديث ففيه نياحة وصياح وبكاء، وأيضا يشرع الخشوع والتضرع والتذلل في مجمع الجنازة، فإذا كانت في الجنازة نساء ترى كثير من أمراض القلوب يتلفتون إلى النساء، وربما تحصل نظرات وتحصل كذا فتنقلب إلى مفسدة وليست جنازة، إذا كان ربما يحصل فساد في ذهابهن إلى المسجد. الله المستعان. قال: وهي نعم وهي تقوي المنع من الزيارة. قلت: كلا، لا تقوي المنع، بل هناك فرق بين الزيارة والاتباع للجنازة، فالاتباع فيه اختلاط وفساد، وأما الزيارة فقد تتحرى المرأة الوقت الذي ليس فيه رجال، وأيضا هي تذهب لزيارة قريبها وللموعظة، وهذا أمر مشروع فلا سواء، والله أعلم. طيب يا أخوان، أيضا سيأتي معنا أدلة تقوي شرعية زيارة المرأة وأنها ليست ملعونات، وأن الحديث ليس بثابت. قال: وروى الأثرم في سننه والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لهن في زيارة القبور، أخرجه ابن ماجه وإسناده صحيح كما سيأتي. قال: وأخرج ابن ماجه عنها مختصرا وهو الذي أردت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في زيارة القبور، لفظ ابن ماجه هذا، وما لفظ الحاكم في توسع أنه رخص للنساء زيارة القبور. قال: فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور كما سبق، فلا يكون في ذلك حجة، بل ليس كما قال المؤلف. قال: لأن الترخيص العام لا يعارض النهي العام، لكنه يؤيد النهي الخاص، لأن الترخيص العام لا يعارض النهي الخاص، لكنه يؤيد ما روته عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كيف أقول إذا زرت القبور؟ الله المستعان. هذا كلام صحيح في صحيح مسلم هكذا، وتلك الأحاديث ضعيفة، بل أساندها ضعيفة جدا، ونحن ندور مع السنة كما قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هكذا، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، يغفر الله لنا ولكم، إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أنت تلاحظ أنه ما قال: أه يا عائشة، أما علمتين أني قلت لعن الله زوارات القبور؟ أما علمت أني نهيت النساء عن زيارة القبور؟ ما قال هذا الكلام، لأنه لا يعلمه، لعله من تخليطات عمر بن أبي سلمة، لأنه كان سيء الحفظ، صالح مولى التوأمة وغيرهما ممن رووا أحاديث النهي عن نهي النساء والتشديد فيه عن زيارة القبور. لكن قال لعائشة: قولي كذا وكذا، السلام على أهل الديار، ما قال أنا أنهى وأنهى عن الزيارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بين التفصيل. لكن هنا: يا رسول الله، كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: قول يا السلام على أهل الديار من المؤمنين، أرشدها كيف تقول وكيف تفعل. قد يقول قائل لعله نسخ، ما قال كنت أمرت النساء، أجزت للنساء بزيارة القبور فلا تزرنها. الحديث صحيح نريد، أما حديث مولى صالح مولى التوأمة وعمر بن أبي سلمة فلا نريدها، نريد أحاديث صحيحة مقابل الصحيحة حتى تنسخها، أما الضعيف فلا ينسخ الصحيح ولا يزعزعه ولا يقدم عليه. وروى الحاكم أن فاطمة رضي الله عنها كانت تزور قبر عمها الحمزة كل جمعة، وقد عله البيهقي بالانقطاع. أيضا وفي سند سليمان بن داود المدني قال الذهبي في التلخيص تكلم فيه، وقال ابن الملقن منكر جدا. طيب أيضا عائشة رضي الله عنها لما توفي أخوها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، فإذا وصلت القبر المقبرة قالت وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فكانت تردد هذا البيت إذا زارت قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها، ثم تقول لو شهدتك ما زرتك. على كل هي ما زارته إلا لعلمها أن الزيارة مشروعة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر في حديث أنس مر على امرأة وهي تبكي عند قبر لابن لها أو قبر لها أو لقريب لها، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرفه، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهبت إلى بيته فوصلت إلى الباب فلم تجد بوابا حارس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أصبر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كيف يقول لها اتق الله واصبري وما قال لها اتق الله؟ أما علمت أني لعنت زوارات القبور وأن زوارات القبور ملعونات ولا يجوز ذلك؟ ما قال هذا، أقرها على زيارة القبر. والحديث في الصحيحين أو في البخاري إذا لم يكن في الصحيحين، فكيف نقدم حديث عمر بن أبي سلمة سيء الحفظ صالح مولى التوأمة وحديث حسان بن ثابت وفي سنده ضعيف أيضا على ثلاثة أحاديث أو أربعة في الصحيحين؟ عرف الآن، وفقكم الله. قال ويجمع بين الأدلة بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح ونحوه، والإذن لمن لم تفعل ذلك، وهذا هو الصحيح على القول بيش بصحة تلك الأحاديث، وإلا فإن لم تصح نقول من ذهبت ترتكب منكرا فهي داخلة فيش من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا لعن الله الصالقة والشاقة والحالقة بأدلة أخرى سواء كان عند القبر أو في البيت. وأما كونه يقف الزائر مستقبلا للقبلة حال الدعاء لنفسه وللميت أو للأموات، أما قلنا للدعاء لنفسه مستقلا فهو بدعة، يذهب ويدعو في المسجد هكذا، ليش يدعي في المقبرة؟ لكن عند أن يذهب يدعو للأموات يبدأ اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لهم وارحمهم هكذا، يبدأ بنفسه لأنه أولى الناس بأن يستغفر ويدعو لنفسه. نعم. فلحديث أنه جلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقبل القبلة لما خرج إلى المقبرة، أخرجه أبو داود من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما وإسناده حسن. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج في الحديث مع حديث البراء هو طويل، خرجنا في جنازة رجل من الأنصار فلما انتهينا إلى القبر ولما يلحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ مستقبل القبلة وجلسنا حوله وفي يده عود ينكت به في الأرض، فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم رفع رأسه فقال إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملكان، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملك الموت، إلى آخر الحديث مقدار ثلاث صفحات. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج في هذا الحديث مع جنازة رجل من الأنصار، فأفاد مشروعية قعود من خرج مع الجنازة مستقبلا حتى تدفن، وكذلك مشروعية الاستقبال للزائر لكونه قد خرج إلى المقبرة كما يخرج من معه جنازة وقعد كما يقعد، وقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند الزيارة: السلام عليكم أهل الديار، أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هنا إن شاء الله تحقيقا أم ماذا؟ تحقيقا، لا بد، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، خرجه مسلم من حديث بريدة، وفي الباب أحاديث أخرى أيضا، منها حديث من؟ منها حديث من في دعاء في هذا زيارة القبور: لا تنظر، لا تنظر في الكتاب. من حديث لا تنظر في الكتاب أقول، حديث عائشة رضي الله عنها، الله يهديكم، تنظرون في الكتاب وتريد تجيب. والله ما كان أكثر شيخ، الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يسأل: لا تنظر في الكتاب، لا تنظر في الدفتر. فإذا نظر في الدفتر وأجاب قال: فلان ضعيف، يضعفه. نعم، فينبغي للزائر أن يقول كذلك. وأما تحريم اتخاذ القبور مساجد فالأحاديث في ذلك كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكرناها في كتاب التوحيد درس قبل الأمس وما قبله. ولها ألفاظ، منها: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي لفظ: قاتل الله اليهود، والحديث وفي لفظ: لا تتخذوا قبري مسجدا، وفي آخر: لا تتخذوا قبري وثنا، ومن حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما: لعنة الله على اليهود وعلى النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما قالت عائشة، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. جاء من حديث أم سلمة أنها قالت ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وحديث سفيان بن جندب بن سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قبل أن يموت بخمس أو كذا: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تحريم زخرفتها وتسريجها فلحديث: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، أخرجه أحمد أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وفي سنده أبو صالح باذام مولى التوأمة، وفيه مقال، وقد قلنا إنه لا يثبت، وإن كان إسراج المقابر وتزخرفتها من فعل اليهود والنصارى، ونحن منهيون عن التشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن؟ وأخرج أحمد ومسلم وأهل السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فالتجصيص يا إخوان من إيش؟ من الزخرفة، والبناء عليه أيضا من الزخرفة. وزاد الترمذي: وأن يكتب عليه وأن توطأ، الصواب أن يوطأ الذي يظهر، الصواب أن يوطأ، فطبعة محمد صبحي مصحفة، وصححه وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وقد روي من غير وجه عن جابر قال: وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور، وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر، يطين يضع له طين، لا أن يزخرف. ففرق بين الجص، لأن الجص من وسائل الزخرفة والرفاهية. أما الطين العادي فهو الأصل في الأرض، إلا أنه يرش عليه ماء وأن يلين بحيث يتماسك. وأخرج النهي عن الكتابة أيضا النسائي، وقال الحاكم إن الكتابة وإن لم يخرجها مسلم فهي على شرطه. أيضا الكتابة، نحن قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يكتب على قبور الصحابة ولا على قبره كتب ولا تجصص، فهذا الفعل هو السنة، وخلافه من الكتابات والبناء والزخرفة من أفعال اليهود وأفعال النصارى، ونحن منهيون عن التشبه بهم. وأما تحريم القعود عليها فلما أخرجه مسلم وأحمد، أخرجه مسلم أول من حديث إيش؟ جابر، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه. ومن هنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. نعم. وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن عمرو بن حزم، الصواب عمارة بن حزم. إيش عندك؟ صواب قلوا عمارة، جاء عمارة وعمر، لكن الذي ظهر أنه عمارة بن حزم رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر. خرج الطحاوي في مشكل الآثار والحاكم وليس هو عند الإمام أحمد رحمه الله، لم يخرجه. وفي سنده عبد الله بن لهيعة الحضرمي وهو سيء الحفظ وقد اختلط بسبب احتراق مكتبته، فالحديث لا يثبت. وإن كان الاتكاء على القبر لا يجوز لأنه داخل في القعود عليه أيضا، فقد يقعد الشخص بمقعدته وقد يقعد بجانبه، والقبر ليس مقعدا أو محلا للجلوس وليس محلا للاتكاء. وأما تحريم سب الأموات فلقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرج أحمد والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا. وفي إسناده صالح بن نبهان وهو ضعيف، لكن يكفي حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. ولكن يشهد له ما ورد بمعناه من حديث سهل بن سعد والمغيرة. طيب، قال الترمذي اختلف أصحاب سفيان الثوري في هذا الحديث الذي هو حديث المغيرة ابن شعبة، أما حديث سهل بن سعد فقال في الهامش، أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عمرو بن جابر وهو كذاب، قال الهيثمي في المجمع. وأما حديث المغيرة فقال الترمذي اختلف أصحاب سفيان الثوري في هذا الحديث، فرواه بعضهم مثل رواية أبي داود الحفري لأنه من طريقه، ورواه بعضهم عن سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن رجل عن المغيرة بن شعبة فزاد فيه رجلا مبهما، فالحديث معل الإسناد. وأما على كل حال بالنسبة لسب الأموات المسلمين فهذا هو الأصل، لا يجوز إلا إذا كان هناك داع. ماذا؟ لأن حديث النبي لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا، إن كان كافرا بالنسبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا في شروحات الإمام الصنعاني وغيره أن سبب النهي أن صحابيا جاء فكانوا يسبون أباه المشرك فقال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لأن الحي يتأذى في حديث. وهنا لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، مثلا تسبه وهو كافر ما تنفعه، هو حسابه عند الله ولن تفعل فيه ما سيفعله الله، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نعم، لكن إن كان في سب ذكر الأموات وبيان مصائبهم فائدة أو مصلحة شرعية فلا بأس بذلك، كمثلا من الذي أسس الماركسية؟ لينين وماركس، تذكرهم لأن في ذكرهم مصلحة بيان مصائبهم. من الذي وضع الياتق؟ فلان. مصطفى كمال أتاترك مات لكن نذكره لأنه أتى بنكال على المسلمين. حسن البنا مات لكن نذكر بدعه وضلالاته، فلا بد أن نذكره ونذكر ما جرفه على المسلمين من الفتن. فإذا كان ذكر الميت فيه مصلحة شرعية وبيان حال أو بيان الفتنة التي أتى بها فلا بأس بذلك، أما إن كانت معاصيه شخصية أو مات على الكفر ولم يضر إلا نفسه فلا يذكر هذا. وأما كون التعزية مشروعة فلحديث من عزى مصابا فله مثل أجره، خرجه ابن ماجه والترمذي والحاكم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقد أنكر هذا الحديث على علي بن عاصم، وأخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة ورجال إسناده ثقات. طيب، بل في سنده أبو قيس عمارة مولى الأنصار، قال البخاري فيه نظر. أبو قيس أو قيس؟ ها؟ أبو قيس أو قيس؟ أبو قيس. عندي قيس. لا، أبو قيس عمارة مولى الأنصار، قال البخاري فيه نظر. أبو عمارة أو؟ اسمه عمارة. لأن هنا قيس أبو عمارة. تقديم تأخير الظاهر. أما أنا فنقلته، والله أعلم، أنا نقلته من التقريب. وأخرج الشافعي من حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. وفي إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك، فلا تقوم حجة بهذا اللفظ. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فينبغي التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في الصحيح ولا يعدل عنها إلى غيرها. ومن العجيب يا إخوان، هذا الطفل مات أم لم يموت؟ لم يموت، ما مات، كانت نفسه تقعقع وكذا، ما عاش، لكن كانت تظن أنه سيموت، فعزيت في هذا الطفل وما مات. نعم. وأما مشروعية إهداء الطعام لأهل الميت فلحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن السكن وحسنه الترمذي. وأخرج نحوه أحمد والطبراني وابن ماجه من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أم عبد الله بن جعفر، وفي سنده أم عيسى الخزاعية وهي مجهولة الحال. وأخرج أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وفي سنده هشيم بن بشير الأزدي وهو مدلس وقد عن وتابعه نصر بن باب عند الإمام أحمد لكنه متروك فلا يزال ضعيفا. قال: ولا يعارض هذا ما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا ونكتفي، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نستأنف ماذا كتاب الدراري، درس الدراري، إما بعد الانتهاء من كتاب التوحيد وإما بعد رمضان إن شاء الله، لأني أريد أن أكثف الدروس طوال الأسبوع السبت والأحد وبقية الأيام في كتاب التوحيد حتى ننتهي قبل رمضان، فإذا يسر الله وانتهينا في وقت مبكر استأنفنا الدراري، وإن لم يتيسر كملنا التوحيد وبغية الطالب المبتدي لأن التحضير يأخذ وقتا، ثم نستأنف الدراري بعد رمضان إن شاء الله، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول: رحمه الله إليكم شيخنا، هل سب الدين كفر أولا؟ وهل من يسب السيارة مثلا يعتبر قد سب الدين وجزاكم الله خيرا؟ سب ايش؟ السيارة. قال السيارة يعني سب السيارة. ايش هذا سب السيارة؟ السيارة يعني اذا حصل شيء في السيارة يسب الدين. سب الدين المقصود به سب الله عز وجل. لا شك ولا ريب أن سب الدين يعني إن كان نصرانيا يسب الدين فهو يسب دينه، وأما إن كان مسلم ولو كان من الفساق فإذا سب الدين يسب الدين الإسلامي، لأنه الدين الظاهر والمهيمن على جميع الأديان، فسب دين الله كفر وردة مخرجة من الإسلام. ولا أظن هذا يخفى على أحد أن سب الدين لا يجوز. نعم حفظكم الله، فهذا هو الذي يظهر. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ولدت عمتي ولدا وسمته وتوفيت مباشرة بعد ولادتها، حتى أنه لم يرضع، فقامت أمي بإرضاعه مع أخي الذي كان حينها سنه عام ونصف. بقي ابن عمتي عندنا شهر ونصف وهو يرضع من أمي، ثم أخذته عمتي الأخرى وربت. والسائلة تقول: هل ابن عمتي هذا أخ لنا أم لا وجزاكم الله خيرا؟ من الذي مات؟ من أرضعتها؟ أمها. إذا كانت أمك أرضعت هذا الطفل 5 رضعات فأكثر، يوم شهر شهرين، فهو أخ لبناتها ويعتبر عما لأبنائكن أو خالا لأبنائكن وعما لأبناء إخوانكن، والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والله أعلم. وإلى هنا.